أخونا من ليبيا منذر يسأل أيضا ويقول: هل تشرع صلاة الاستخارة مكررة أم تكفي مرة واحدة؟ تشرع مكررة حتى يطمئن قلبه وينشرح صدره بما يريد، ويستشير إخوانه الثقات المعروفين الذين يعتقد فيهم الخير وأنه يحب الله الخير، يستشيره بعد الصلاة، يصلي ركعتين، يستخير ربه بما جاء في حديث جابر، والحديث معروف منزول في رياض الصالحين وغيره، ثم يستشير بعد الدعاء في شرح صدره، وإلا أعاد الصلاة وأعاد الاستشارة وهكذا مرتين ثلاث أربع أكثر حتى يحصل الطمأنينة والإشراح في الزواج أو في شراء بيت أو في سفر إلى بلد أو في إقامة شركة أو ما أشبه من الأمور التي تشتبه عليه، فيستشر الله فيها ويستشر إخوانه الطيبين، ثم يعمل ما يطمئن إليه قلبه وينشرح له صدره بعد الاستخارة وبعد الاستشارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.